بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم في سياق كلامنا على مباحث الصداق، سنتكلم على موضوع المفوضة، وهي المرأة التي تفوض أمرها إلى وليها أو إلى الزوج، لأن تفوض إلى الولي أمرها بأن يزوجها بلا مهر على التفصيل الذي سنذكره. وليس المراد أن يزوجها بلا مهر بأن يزوجها على ألا مهر لها أبدا، ولكنها تفوضه بأن يزوجها دون أن يذكر المهر في العقد، دون أن يسميه ودون أن يشير إليه. ونحن ذكرنا في بداية كلامنا على الصداق بأنه ليس شرطا في صحة عقد النكاح، إذ يصح العقد بدون ذكر المهر، وإنما تسن تسميته في العقد دفعا للنزاع والخلاف. وقلنا إن المهر يثبت للمرأة إما بالوطئ، بأن يطأ الرجل زوجته، وإما بالموت، فإذا مات أحدهما أو وطئ الزوج فقد وجب عليه المهر، وجب للمرأة المهر، إما المسمى إذا كانا قد سميا المهر، وإما أن يدفع لها مهر المثل على التقصير الذي ذكرناه في المباحث السابقة. وبحثنا في المفوضة لا يخرج عن هذه الدائرة كثيرا، إلا في أن المرأة تقول لوليها زوجني بلا مهر، أي لا تذكر المهر في العقد، ويصح هذا، ولكن ليس معنى هذا أن المهر يسقط نهائيا، وإنما لا يذكر في المهر. ويترتب على هذا أمر مهم، وهو ما إذا طلقها الزوج قبل أن يدخل بها، لأن الطلاق إن كان بعد الدخول فللمرأة كل المهر، وإن كان قبل الدخول وكان المهر قد سمي فلها نصف المهر. فإذا كان وليها قد زوجها بالتفويض ونفى المهر أو لم يتعرض له في العقد، وبعد ذلك طلق الزوج المرأة قبل أن يطأها، قبل أن يدخل بها، ففي هذه الحالة ماذا تأخذ المرأة؟ لو كان قد سمى لها لأخذت النصف، ولكنها الآن لا تأخذ شيئا، على ما سنذكره من تفصيل في هذا الموضوع. هذه خلاصة موضوع المفوضة، وهذا هو الأثر المترتب على التفويض. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قالت رشيدة زوجني بلا مهر، يعني لا تتعرض للمهر في العقد، زوجني بلا مهر. فزوجها الولي، وتزويجه لها يكون على صورتين، بما أنها قالت له زوجني بلا مهر، لا علاقة لك بالمهر، إما أن يعقد لها وينفي المهر، هذه صورة، وإما أن يعقد لها ولا يذكر المهر أبدا، لا ينفيه ولكنه لا يتعرض له، فهذه الصورة الثانية. قالت رشيدة سواء أكانت فكرا أم ثيبا، لا فرق بين الاثنين، قالت لوليها زوجني بلا مهر، فزوجها الولي ونفى المهر أو سكت عنه فهو تفويض صحيح، لأن حقيقة التفويض شرعا في موضوع النكاح حقيقته إخلاء النكاح عن المهر، وقد وجد، هي تريد عدم ذكر المهر في النكاح وقد وجد هذا، فهو تفويض صحيح. وظاهر هذا الكلام من الإمام النووي رحمه الله أنها لو قالت له زوجني ولم تقل له بلا مهر ما فوضته، وإنما قالت له زوجني فقط، ظاهر هذا الكلام أن هذا لا يكون تفويضا، ليس مرادنا بالتفويض أن تفوضه بالمعنى العام عند الناس بأن يعقد لها، لا هذا ليس هو المراد، المراد بالتفويض باصطلاح الآن أن تفوضه بأن يعقد لها بلا مهر. فإذا قالت له زوجني ولم تذكر له بدون مهر، قال هذا ليس بتفويض، لأن النكاح غالبا لا يعقد إلا ويذكر معه المهر، غالب النكاح حينما يعقد يذكر معه المهر، وبناء على ذلك إذا أطلقت المرأة الإذن وقالت له زوجني فإنه يحمل على الأعم الأغلب، وهو أنه يزوجها بالمهر وليس بلا مهر. وقد نقل الإمام إمام الحرمين رحمه الله تعالى الاتفاق على هذا، قال اتفق الأصحاب على أنها لو قالت له زوجني ولم تذكر كلمة بلا مهر فإنه يجب عليه أن يزوجها بالمهر، قال لأن النكاح يعقد بالمهر غالبا فيحمل مطلق الإذن عليه. وكلمة الإمام إذا أطلقت عندنا في الفقه فإنها تنصرف إلى إمام الحرمين رحمه الله تعالى. وكذلك لو قال سيد أمة أراد أن يزوج أمته، قال للزوج زوجتكها بلا مهر، فهو تفويض صحيح، ليست هي التي قالت وإنما هو الذي قال، قال زوجتكها بلا مهر، لم يذكر المهر في العقد أو نفاه في العقد، قال هذا تفويض صحيح. والسبب في ذلك أن السيد هو المستحق لمهر الأمة، فأشبه الرشيدة التي تقول لوليها زوجني بلا مهر. وأما إذا كانت غير رشيدة، إذا لم تكن المرأة رشيدة فإنه لا يصح تفويضها، لأن التفويض تبرع وهي ليست من أهل التبرع، ما يصح لها أن تتبرع، وبناء على ذلك فإنها لو فوضت فإنه لا يصح تفويضها. إذن التفويض يشترط فيه أن تكون المرأة رشيدة ولا يشترط فيه شيء سوى هذا، فإذا لم تكن رشيدة فلا يصح تفويضها. فإذا جرى التفويض الصحيح لأن قالت له زوجني بلا مهر وصححنا تفويضها بأن كانت رشيدة، فالأظهر أنه لا يجب على الزوج للمفوضة شيء لنفس العقد، نفس العقد ما يجب المهر، لأن العقد لو كان يجب المهر لما ترتب على التفويض أي أثر ولما كانت له أي فائدة. فإذا عقد الولي للمرأة المفوضة فالعقد صحيح ولا يترتب على هذا العقد أي شيء من المهر، ولأنه لو وجب المهر بنفس العقد، لو وجب المهر بنفس العقد لوجب على الزوج إذا طلقها قبل أن يمسها لوجب عليه أن يدفع نصف المهر لها، نصف مهر المثل مثلا، ولكن هذا مخالف لقول الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، طلقتم معنى ذلك أنها معقود عليها، ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فلو قلنا إن العقد يجب المهر لكان متنافيا مع هذه الآية، ولو وجب على الرجل أن يدفع نصف المهر ولما وجبت عليه المتعة، وقد دلت الآية على أنها تجب لها المتعة ولا يجب لها نصف المهر لأنه لا يثبت بالعقد شيء. فإن وطئ الزوج عقد لها وليها ولم يتعرض للمهر بناء على التفويض، ووطئ الزوج قال في الوطئ يثبت لها مهر المثل، في حالة الوطئ يثبت لها مهر المثل لأن المهر في مقابلة البضع وليس في مقابلة العقد، فما دام قد استمتع بها فإنه يجب عليه أن يدفع لها مهر مثلها. هذا إذا لم يسم لها الزوج شيئا يرتضي معها عليه، وأما إذا سمى لها شيئا فالواجب هو المسمى وليس مهر المثل. المهم أن العقد لا يوجب شيئا ولكن الوطأ يوجب، والشيء الذي يوجبه الوطأ كما ذكرنا في مرات كثيرة إذا لم يكن هناك مسمى فالواجب هو مهر المثل، أو في حالة الصداق الفاسد فالواجب هو مهر المثل. ولكن ما هو مهر مثل المفوضة، أو كيف نعتبر مهر مثل المفوضة؟ هل نعتبره بحال العقد أم نعتبره بالحالة الراهنة التي وطئ بها، لأنه قد يعقد اليوم ويتزوج بعد سنة، ومهر مثلها اليوم شيء وبعد سنة شيء آخر. قال ويعتبر بحال العقد في الأصح، لأنه المقتضي للوجوب بالوطئ، وبناء على ذلك فإنه يدفع لها مهر مثلها يوم عقد عليها. وأما مهر المثل فسيأتي معنا في الفصل الثاني كيف نقدر مهر المثل، ما هي الضوابط التي يجب أن تتبع في تقدير مهر مثل، سيأتي معنا في الفصل القادم إن شاء الله. إذا فوضت المرأة وعقد لها وليها، قلنا لا يجب بنفس العقد شيء، ولكن هل معنى هذا أن المهر يسقط مطلقا؟ قلنا لا، لأن المهر في مقابلة البضع، وهذا لا يسقط بسبب التفويض، وإنما يصح العقد بهذا التفويض. فإذا عقد قبل الوطء، من حق المرأة أن تطالب الزوجة بأن يفيض لها، تقول له الآن هي زوجة ولم تسمي شيئا في العقد، ولكنها الآن تريد مهرها، فمن حقها أن تطالب الزوجة بالمهر. فإذا طالبته فإن فرض لها واصطلحا فلا إشكال، وأما إذا لم يفرض لها فمن حقها أن تحبس نفسها عنه، كما ذكرنا عند الكلام على المهر إذا كان قد سمي وامتنع الزوج من دفعه. هي لم تفوض من أجل إسقاط المهر، وإنما فوضت من أجل عقد النكاح، عقد النكاح، الآن تريد أن تطالب بالمهر، طالبت الزوج، فإن دفع لها فلا إشكال، وإن لم يدفع لها فمن حقها أن تحبس نفسها حتى يفرض لها، إما أن يفرض لها ما يصطلحان عليه، وإما أن يفرض لها مهر المثل. فإذا فرض لها قال لها المهر كذا وتراضيا عليه، إلا أنه لم يدفعه لها، عند ذلك تأتي معنا الأحكام السابقة، صار كالمهر المسمى، ومن حق المرأة ألا تسلم نفسها في حالة المهر المسمى حتى يدفعه الزوج لها. وهنا بعد أن تراضيا على ما فرضه الزوج صار كالمسمى، وبناء على ذلك فمن حقها أن تمتنع منه حتى يسلم. إذا أولا تطالبه بالفرض، فإذا فرض من حقها أن تمتنع أيضا حتى يسلم، فإذا سلم سلمت نفسها، وإلا فلا تجبر على تسليم نفسها. فإذا فرض لها الزوج فلفرضه ثلاث حالات، إما أن يفرض لها أكثر من مهر المثل، وإما أن يفرض لها مهر المثل، وإما أن يفرض لها أقل من مهر المثل. فإذا فرض لها أكثر من مهر المثل أو فرض لها مهر المثل فليس لها أن تطالبه بشيء، وذلك لأنهما لو تشاحا في أخلة العقد عن المهر، فليس من حقها أن تطالبه بأكثر من مهر المثل، يعني أحسن حالاتها أن تطالبه بمهر المثل، لأنهم أصلا لو اصطلحوا وفسد الصداق كما ذكرنا في الماضي، لو سموا شيئا في العقد وكان فاسدا فلا ترجع إلا إلى مهر المثل، ففي حالة التفويض من باب أولى، فهي في أحسن حالاتها من حقها أن تطالبه بمهر المثل، ولا يجوز لها أن تطالبه بأكثر من مهر المثل. فإذا فرض لها أكثر من مهر المثل أو فرض لها مهر المثل فليس من حقها أن تمتنع بشيء، وليس من حقها أن تقول لا أرضى، ولا إشكال في هذا. وأما إذا فرض لها أقل من مهر المثل وهي مفوضة، قال ففي هذه الحالة يشترط رضاها، فإذا رضيت به فلها أن ترضى على أي شيء حتى ولو كان خاتما من حديد، وأما إذا لم ترضى ففي هذه الحالة يجب على الزوج أن يدفع لها مهر المثل أو أن يزيد في المال حتى يتراضيا ولو لم يصل إلى مهر مثلها. فيشترط رضاها بما يفرضه الزوج، ولكن لا يشترط علمها بقدر مهر المثل. إذا فرض لها شيء لابد أن ترضى وأن تعلمه، أن تعلم هذا المفروض وأن ترضى به، وأما إذا لم يفرض بأن أراد أن يدفع لها مهر المثل، ففي هذه الحالة ما يشترط علمها بقدر مهر المثل بأظهر قولي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، لأن مهر المثل ليس بدلا عما يريد أن يفرضها له، حتى نقول إنها يشترط علمها بما يفرض، مهر المثل أصل، مهر المثل أصل وليس بدلا عن المفروض لها، حتى يشترط علمها بقدر مهر المثل ورضاها به. مهر المثل أصل والرجل مخير، إما أن يفرض لها ويصطلحا، وإما أن يدفع لها مهر المثل، فإن فرض لا فيشترط رضاها ويصطلحان على هذا المفروض، وإلا فمهر المثل أصل قائم بذاته لا يشترط لا علمها ولا رضاها به، لأن هذا أمر يرجع إليه الزوج في الحالة التي يقع بها التشاح ما بين الرجل وما بين المرأة. ويجوز بالتراضي ما بين الرجل وبين المرأة فرض مؤجل، يفرض لها شيء مؤجلا ينفعه لها في المستقبل، قال لا مانع من هذا، في حالة التراضي يصح كل شيء. بعد وقته لها لو قالت له أنا سامحتك بالمهر ما في مانع، تراضيا على أن ترجع له كل المهر لا مانع من هذا، تراضيا على أن ترجع له نصف المهر لا مانع من هذا. في حالة التراضي ما نستطيع أن نقول شيئا، كل كلامنا هذا في حالة التشاح. قال يجوز له بالتراضي أن يفرض لها مؤجلا، ويجوز بالتراضي أن يفرض لها فوق مهر المثل. ولو امتنع من الفرض قال أنا ما أفرض لك، طالبته بأن يفرض لها قال أنا ما أفرض لك، امتنع من الفرض، أو فرض لها إلا أنهما تنازعا قالت وأنا ما أرضى بهذا الفرض لأن كان أقل من مهر المثل، إذا امتنع أو فرض لها إلا أنهما لم يتراضيا على بهذا المفروض أو على هذا المفروض، قال في هذه الحالة يرفع الأمر إلى القاضي من أجل أن يفصل في الخصومة، لأنه وضع من أجل الفصل في الخصومات، يرفع إلى الأمر إلى القاضي، وفي هذه الحالة يجب على القاضي أن يفرض عليه مهر المثل من نقد البلد حالا. ويشترط بالقاضي إذا أراد أن يفرض مهر المثل يشترط به أن يكون عالما بمقدار مهر المثل، ولا يفرض مهر مثلها هكذا ارتجالا، لأن مهر المثل يختلف من امرأة إلى امرأة كما سيأتي معنا في ضابطه بعد قليل. وبناء على ذلك يفرض مهر القاضي مهر المثل، ويشترط به قبل أن يفرض مهر المثل أن يكون عالما بهذا المهر، بأن يسأل عنه ويتحرى حال المرأة وحال الناس الذين سيقدرها بهم. الإمام الرافعي رحمه الله تعالى حينما تكلم على هذه المسألة ما ذكر مهر المثل، بناء على أنه معروف، لأننا قلنا في حالة التشاح يرجع إلى مهر المثل، ولذلك لم يذكره الإمام الرافعي هنا. فقال الرافعي لو امتنع الرجل من الفرض أو تنازع فيه فرض القاضي نقد البلد حالا أو حالا، الآن يفرض حالا وحالا. الإمام النووي رحمه الله تعالى أراد أن يزيد عليه بعض الإيضاح وليس استدراكا لما لم يذكره الرافعي أبدا، لأن الرافعي ذكر قبل قليل مهر المثل، فإذا لم يدفع الرجل لم يفرض لها فرضا فإنه يجب أن يدفع لها مهر المثل ولا يشترط علمها بقدره، لكنه لما كرر هذه المسألة فيما إذا امتنع لم يفرض لها أو فرض ولم يتراضيا قال يرفع الأمر إلى القاضي، والقاضي يفرض حالا على الرجل شيئا، ولم يذكر الإمام الرافعي ما هو الذي يفرضه الرجل. فربما تبادر إلى ذهن بعض الناس أنه ربما يفرض القاضي شيئا غير مهر المثل. الإمام النووي رحمه الله تعالى أراد أن يبين هذا زيادة على الإمام الرافعي، استدراك عليه ليس اعتراض وإنما زيادة بعض الأمور. قال قلت ويفرض مهر مثل ويشترط علمه به، أي علم القاضي به، أما مهر المثل فهذا ما في شك أن الإمام الرافعي رحمه الله تعالى قد حذفه، لأنه معلوم من المقام ومعلوم من القواعد السابقة التي ذكرها في الرجوع إلى مهر المثل عند التنازع والتخاصم. ولكن المسألة الثانية لم يتعرض لها الإمام الرافعي نهائيا، وهي علم القاضي بمهر المثل، لأن مهر المثل يختلف من امرأة إلى امرأة ومن حالة إلى حالة، حتى المرأة بالنسبة لعشيرتها ربما يكون عند العشيرة عرف معين في طبيعة مهر المثل من إنقاصه لبعض الناس وزيادته لبعض الناس، وإنقاصه من أجل بعض المواصفات أو زيادته من أجل بعض المواصفات، لا بد للقاضي أن يعرف هذه الأمور. والإمام الرافعي لم يتعرض لهذه المسألة، فزيادة الإمام النووي رحمه الله تعالى لا ضرورية جدا، حتى لا يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن القاضي من حقه أن يفرض مهرا مثل أي مثل أو أي امرأة من النساء، ولكن المراد مهر مثل المرأة في حالتها وزمانها ومكانها وأهلها على ما سنذكره بعد قليل، ولا بد أن يكون القاضي عالما بهذا الأمر قبل أن يفرضه. قلت ويفرض مهر مثل ويشترط علمه أي علم القاضي به، والله أعلم. فهذه من زيادات الإمام النووي في المنهاج على الرافعي في المحرر. فلو أن إنسانا أجنبيا جاء وقال أخي أنا أقطع الخصومة وأفرض من نفسي المال، قال ما يصح، ولا يصح فرض أجنبي من ماله بدون إذن الزوج، إذا أذن الزوج فلا مانع، وأما من غير إذن الزوج فليس للأجنبي أن يفرض من ماله. فإذا فرض الزوج فرضا صحيحا وارتضى مع المرأة عليه، قال يصير في هذه الحالة كالمسمى في العقد، ويصير الفرق بين التفويض وبين العقد الذي يذكر فيه المهر أن هذه الفترة لم يذكر فيها مهر، لو طلق خلالها يترتب عليه الأثر الذي ذكرناه في أول هذا الدرس، وإلا الآن بعد الفرض لم يعد هناك أي فرق ما بين المرأة المفوضة وغير المفوضة، ويصير المفروض كالمتمة، فيتشطر بطلاق قبل وطئ إذا بعد الفرض. إذا طلقها ما عاد يقال إنها مفوضة ولا يلزم بالطلاق شيء، نقول لا، مدام فقد فرضت صار الفرض كالمسمى، فإذا طلقت فيجب عليك أن تدفع نصف هذا الذي فرضته. ولو طلق قبل فرض ووطئ، قبل الفرض أو قبل الوطئ، عند ذلك لا يجب لها شيء، لأن الله تعالى ما أوجب لها إلا المتعة. ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. ولو طلق قبل فرض ووطئ فلا سطر، وهذا هو ثمرة الخلاف ما بين المفوضة وما بين غير المفوضة، هذا هو ثمرة الخلاف فقط ولا ثمرة أخرى لمسألة التفويض، لأننا ذكرنا نحن أن العقد يصح بدون ذكر المهر فيه، فذكر المهر ليس شرطا في صحة النكاح. والفرق بين المفوضة وغيرها أن غير المفوضة بالعقد إما أن يجب لها المسمى، وإما أن يجب لها مهر المثل، وإما أن يجب لها مهر المثل، هذا لا شك فيه. هل لم تكن مفوضة أذنت لوليها بالزواج زوجها بنفس العقد، إما أن يثبت لها المسمى وإما أن يثبت لها مهر المثل. فلو طلقها الزوج قبل الوطئ فإنها يجب لها شطر المسمى أو شطر مهر المثل، ولكن المفوضة لو طلقها زوجها قبل أن يمسها فلا يجب لها شيء. هذا هو الفرق ما بين المفوضة وما بين غير المفوضة، لأن المفوضة بعقد ماتت قبل أن يطأ أو قبل أن يفرض ويصطلحا، لأنهم لو فرض واصطلحا ما في إشكال، صار المفروض كالمسمى. ولو وطئ فلا شك في ثبوت مهر المثل، لكنه مات قبل أن يطأ ولم يفرض شيئا. هنا اختلف الإمام الرافعي والإمام النووي رحمهما الله تعالى. فالإمام الرافعي رحمه الله تعالى قال لم يجب مهر مثل، وما فرض ولا وطئ وما، إمام الرافعي قال هذه مفوضة، وما دامت مفوضة فلا يجب لها مهر مثل نهائيا، مثل الطلاق كما لو أنها طلقت هل يجب لها شيء؟ قلنا إذا طلقت قبل الفرض أو قبل الوطئ لا يجب لها شيء لأنها مفوضة. الرافع قال أنا أقيس حالة الموت على حالة الطلاق، الإمام النووي رحمه الله تعالى خالفه في هذا، قال قلت الأظهر وجوبه والله أعلم. لماذا؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى قال لأن الموت أصلا يجب المهر بغض النظر عن كونها مفوضة أو ليست مفوضة، وقد تكلمنا على هذا عند الكلام على الصداق، متى يجب ويستقر؟ قلنا يجب إما بالوطء وإما بالموت بغض النظر عن كونها مفوضة أو غير مفوضة. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قلت الأظهر وجوبه والله أعلم. قياسا على إيش؟ قال وطئ. قال لو وطئ يجب المهر أم لا؟ قلنا يجب. قال إذن كذلك إذا ما، لأننا في السابق بينا أن الموت كالوطئ يستويان، الموت يوجب المهر والوطئ يوجب المهر. هنا لو وطئ يجب عليه المهر أم لا؟ وهي مفوضة، قال يجب عليه المهر. قال كذلك إذا مات فإنه يجب عليه المهر. نسوي بينهما في حالة التفويض وحالة عدم التفويض. قلت الأظهر وجوبه والله أعلم. نحن من أول بحث الصداق إلى الآن ونحن نتكلم عن مهر المثل، قلنا إن مهر المثل قاعدة مضطردة يرجع إليها في كل حالة يفسد فيها المسمى أو في حالة التفويض. لكن ما هو مهر المثل؟ في هذا الفصل يتكلم الإمام النووي رحمه الله تعالى على مهر المثل. قال مهر المثل ما يرغب به في مثلها، يعني ما يدفع لمثل هذه المرأة. ما هو ركنه الأعظم، يعني الضابط الأهم فيه، ما هو العمدة في مهر المثل؟ قال وركنه الأعظم نسب، النسب. قال لوقوع التفاخر به. قال فيراعى، كيف نضبطه؟ قال فيراعى أقرب من تنسب إلى من تنسب إليه. هذه المرأة التي نريد أن نفرض لها مهر المثل لأن زوجها وليها، كيف نضبط مهر مثلها؟ قال نراعي أقرب امرأة إلى هذا الولي أو إلى هذا الذي تنسب إليه، نراعي أقرب امرأة إلى هذا الذي تنسب إليه هذه المرأة التي نريد لها مهر المثل. نشوف أقرب امرأة إلى هذا الذي تنسب إليه، نرى أقرب امرأة إلى أبيها أو نرى أقرب امرأة إلى جدها. من هي أقرب امرأة وما هو مقدار مهرها الذي تزوجت به على المواصفات التي سنذكرها؟ فنقدر مهر هذه المرأة بمهر تلك المرأة. قال فيراعى في تلك المرأة المطلوب مهر مثلها أقرب من تنسب من نساء العصبة إلى من تنسب إليه هذه المرأة المذكورة. كالأخت، نرى أخت هذا الذي تنسب إليه بكم تزوجت، ونقدر مهر هذه المرأة بأخته. كالأخت وبنت الأخ والعمة وبنت العمة. وأقربهن، من أقرب النساء إلى من تنسب إليه المرأة؟ قال وأقربهن أخت لأبوين، أخت من تنسب إليه لأبوين، ثم أخته لأب، ثم بنات أخ لأبوين، ثم لأب، ثم عمات كذلك لأبوين، ثم لأب، وبعد ذلك بنات العم لأبوين ثم لأب، وكذلك بنات أولاد العم على هذا الترتيب. فننظر كم كان مقدار مهر أخته، فنقدر مهر هذه المرأة بمهر أخته. فإذا فقدت الأخت ننظر إلى بنات الأخ، بنات أخيه كم كان مهر الواحدة منهن، فنقدر مهر هذه المرأة بمهر بنات أخته. فإن فقدنا نرجع إلى العمات ثم إلى بقية النساء اللاتي ذكرناهن على هذا الترتيب. فإن فقد نساء العصبة ليس لمن تنسب إليه نساء، نستطيع أن نقدر المهر بهن. أو لم ينتحن، كان له نساء من العصبة ولكنهن لم ينتحن، أو نكحن ولكن جهل مهرهن، ماذا نعمل في هذه الحالة؟ قال عند ذلك لا يقدر بالعصبات وإنما يقدر بالأرحام. فنقيس هذه المرأة بأقرب أرحام ذلك الرجل. قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى: يقدم من نساء أرحام الأم كم كان مهر أمه، فيقدر مهر المرأة به، ثم الجدات، ثم الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الأخوال. على تفصيل دقيق لا داعي للإسهاب فيه يذكره الفقهاء عند تعارض بعض هذه الصور مع بعضها الآخر. ولكن لنفرض أن الأخت حينما تزوجت كان مهرها 10,000 دينار ولكن كان عمرها 20 سنة، وهذه التي تتزوج الآن صحيح هي بنفس النسب ولكن عمرها قد بلغ 40 سنة، هل تأخذ مهر بنت 20؟ قال لا، نحن الآن نستطيع أن نضع هذه الضوابط إذا استووا من كل وجه، ولكن لو وجدت بعض الفوارق فلا بد أن تراعى هذه الفوارق. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ويعتبر مع ما تقدم سن وعفة، هذه تراعى، وعقل وجمال ويسار، واحدة غنية واحدة فقيرة، هل تستويان؟ ما استوتا في عصر من العصور، ما استوتا نهائيا. وفصاحة، هل تستوي الفصيحة مع العلية؟ ما تستويان، النسب واحد ولكن ما تستويان، هناك فوارق بين المرأة والمرأة. فيعتبر السن لا نسوي الصغيرة بل الكبيرة، وكذلك العفة، والعقل لا نسوي العاقلة بالسفيهة، والعقول تتفاوت فيما بينها، وكذلك الجمال واليسار والفصاحة والبكارة والثيوبة، واحدة بكر والثانية ثيب، ما تستويان. قال: وما اختلف به غرض، ننظر إلى الأشياء ما يختلف به الغرض كالعلم والشرف، لأن المهورة تختلف باختلاف هذه الصفات، وبناء على ذلك فلا بد أن نراعيها. قال: فإن اختصت، أي انفردت واحدة منهن بصفة بفضل أو نقص، زيد أو نقص، إذا كانت صفتها زائدة زيد في المهر، وإذا كانت زيد في المهر عن مهر مثلها بما يتناسب مع الغرض، وإذا نقصت صفتها نقص من مهر مثل الذي دفع للمرأة التي نريد أن نقدرها بها. قال: فإن اختصت بفضل أو نقص زيد أو نقص لائق بالحال لما يتناسب مع حال المرأة التي نريد تقدير مهرها. فإذا ملكت صفة كمال زائدة عن صفة تلك التي قدرناها بها يزاد لها بما يناسب هذه الصفة، وإن نقصت نقصنا من مهر مثل بقدر ما يناسب هذه الصفة. طيب، هناك بعض الحالات ليست ذاتية، ليست صفات، وإنما هي حالات تمر على المرأة التي نريد أن نقدر بها، حينما أراد وليها أن يزوجها التي نريد أن نقدر لها كان مهرها 10,000 دينار حينما زوجها وليها، ولكنها سامحت، قالت: أنا أرضى 5,000، مهرها كان 10,000 دينار، وهكذا زوج كل بناته، إلا أنه لما زوج واحدة منهن والتي نريد أن نقدرها مثلا، أو زوج كل من له ولاية عليهن لهذا المهر 10,000 دينار، لكنه لما زوج أخته التي نريد أن نقدر هذه المرأة بها قالت: أنا أرضى 5,000، فزوجها 5,000. ماذا نعمل الآن؟ هل نفرض على هذه البنت أن تسامح 5,000؟ قال: لا، نحن ما ننظر إلى مسامحة تلك، ننظر إلى مهرها الذي كانت تستحقه لو أرادت أن تأخذه كاملا. ما هو مقداره؟ 10,000. إذن من حق هذه أن تأخذ 10,000. فإذا سامحت تلك 5,000، هل نفرض على هذه أن تسامح؟ قال: لا، ولو سامحت واحدة لم تجب موافقتها. هذه صورة، حالة من الحالات. حالة أخرى: حينما أراد أن يزوج الأب مثلا أو الأخ أخته الذي خطبها كان من أبناء العشيرة أو من أبناء العمومة، خطبها ابن عمها، وكانوا قد تعارفوا على التخفيض لابن العم، بدلا من أن يأخذ 10,000 أخذ 5,000، هل يجب على هذه التي نريد أن نقدر المهر لها أن تسامح كذلك، أن يخفض مهر مثلها؟ قال: نعم، إذا جاءها مثل من خفض المهر من أجله لمن قدر المهر بها يجب أن نخفض من هذه. يعني إذا جاءها ابن عمها وكان عرفهم هناك أن يسامحوا الرجل من العشيرة أو من بني العمومة مثلا أن يخفض له من المهر، فكذلك يجب على هذه أن يخفض من مهرها مثل ما خفض من مهر تلك إذا جاء نفس الرجل بأن كان ابن عمه أو كان من العشيرة. وهذا ليس محصورا بالعشيرة أو بأبناء العمومة، وكذلك إذا جاءهم شريف فخفضوا المهر لشرفه، أو جاءهم عالم فخفضوا المهر لعلمه، فكذلك هذه إذا جاء شريف فإذا كان مهر مثلها كذا فإنه يخفض منه مثل ما خفض من مهر تلك للعالم أو للشريف أو لرجل العشيرة أو لابن العم أو للإنسان الذي تعارف فيما بينهم على التخفيض له. هذا ما يراعى في تقدير مهر المثل. عندنا بعض الصور التي يذكر فيها مهر المثل أو التي يجب على الرجل أن يدفع فيها مهر المثل، منها ما إذا نكح نكاحا فاسدا ووطئ بهذا النكاح، ومنها ما إذا وطئ وطئ شبهة كأن ظن المرأة أمته أو زوجته فوطئها ثم تبين أنها ليست زوجة ولا أمة، ومنها ما لو أكرهت امرأة على الزنا وزنى بها والعياذ بالله، كذلك يجب عليه أن يدفع لها مهر المثل. ولكن إذا تكررت هذه الأفعال، لأن وطئ في وطئ الشبهة أكثر من مرة، وإذا وطئ في النكاح الفاسد أكثر من مرة، أو زنى بالمغصوبة أو المكرهة على الزنا أكثر من مرة، هل يجب عليه مهر مثل واحد وتتداخل هذه الأمور كما لو زنى مرارا وبعد ذلك اكتشفنا حاله أو أقر وأردنا أن نقيم عليه الحد وكان أعذب نقيم عليه حدا أم حدودا؟ نقيم عليه حدا واحدا، تتداخل الحدود. والعدد لها أحوال متعددة في تداخلها بعضها مع بعض، سنذكره إن شاء الله قريبا حين نصل إلى بحث العدد في الطلاق. ولكن المهر هل يتعدد أم تتداخل تلك الوطئات ويجب عليه مهر واحد؟ قد يختلف هذا باختلاف المرأة التي وطئت والتي وجب لها مهر المثل. قال: وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء، هذا إذا كان النكاح فاسدا، يوم وطئها إذا نكح نكاحا فاسدا ووطئ، ماذا يجب للمرأة؟ قال: يجب لها مهر مثل يوم الوطء. إيش مهر مثلها يوم وطئها؟ فيجب عليه أن يدفع لها مهر مثلها. فإن تكرر الوطء، وطئها أكثر من مرة في نكاح فاسد، يجب عليه مهر واحد، لأن هناك شبهة وهي النكاح الفاسد، يجب عليه مهر واحد. ولكن كيف يدفعه؟ قال: لو وطئ مرة واحدة يدفع مهر مثل يوم الوطء ولا مشكلة، وأما إذا تكرر الوطء، وطئها اليوم ووطئها غدا ووطئها بعد أسبوع ووطئها بعد شهر، كيف يدفع لها مهر المثل؟ ومهر مثلها اليوم يقدر بكذا، وبعد سنة أو بعد شهر يقدر بمقدار أعلى، وربما ارتفع في الوسط وانخفض في النهاية. قال: يجب عليه أعلى مهر مثل لها في حال الأحوالات الوسط. فإذا وطئها اليوم مثلا وكان مهر مثلها 1000 دينار، وطئها بعد أسبوع وكان مهر مثلها 1500 دينار، وطئها بعد شهر وكان مهرها 700 دينار، قال: يجب عليها فعلها 1500 دينار، أعلى مقدار وصل إليه المهر في حالات الوطء، ولكنه يلزمه مهر مثل واحد. هنا أمور زادها الإمام النووي للصور التي ذكرتها لكم والتي يمكن أن يقع فيها الوطء ويجب مهر المثل، لم يتعرض لها الإمام الرافعي. الإمام الرافعي لم يتعرض إلا لهذه الحالة، فيما إذا نكح نكاحا فاسدا ووطئ فإنه يلزمه مهر مثل، وإذا تكرر منه الوطئ فإنه يلزمه أعلى قدر في مهر المثل في حالات الوطئ جميعها. فزاد الإمام النووي أحكام بقية الصور التي ذكرتها لكم، فقال: قلت: ولو تكرر وطئ بشبهة واحدة فمهر بشبهة واحدة كأن ظن المرأة زوجته ولكنها ليست في زوجة، لو تكرر الوطء فيجب عليه مهر واحد. فإن تعدد جنسها، تعدد جنس الشبهة كأن وطئها بنكاح فاسد، ظن أن النكاح الفاسد يبيح له وطئ، فوطئها بنكاح فاسد وجب عليه المهر، ثم فرق بينهما. بعد أن فرق بينهما جاء إلى البيت فظنها أمته فوطئها مرة ثانية، قال يجب عليه مهر ثاني في هذه الحالة، لأنه تعددت أسباب المهر فيتعدد المهر، فإن تعدد جنسها تعدد المهر، ولو كرر وطأ مغصوبة أو مكرهة على زنا تكرر المهر، في كل وطأ يلزمه مهر مثل. وأما التي لم تكره على الزنا فلا تطالب بهذا والعياذ بالله، ويكون قد اصطلحوا على أشياء أخرى أو لم يصطلحوا فلا تطالب. وأما المكره على الزنا فإنها سوف تطالب بحقها، فيجب عليه مهر مثل في كل مرة وطئها فيها. ولو تكرر وطأ الأبي، نحن قلنا يجب على الولد إعفاف أبيه، وقلنا إذا وطئ الأب مملوكة ابنه ما يلزمه الحد، لماذا؟ قلنا للشبهة، ربما ظن أن ملك الولد ملك للأبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبي، فوطئ أمة ابنه بناء على هذا الظن وطئ شبهة. قال ولو تكرر وطئ الأخ وطئها أكثر من مرة، في كل يوم يطأ أمة ابنه وتكرر منه الوطئ، لو تكرر وطئ الأبي والشريك، اثنان عندهما أمة، والشريك وفي حالة الشركة في الأمة ما يجوز لأحد الشريكين أن يطأها، لكن لو ظن أحد الشريكين أن من حقه أن يطأها فكلما رآها وطئها بناء على هذا الظن الخاطئ. وكذلك السيد كاتب أمته، وإذا كاتب السيد أمته ما يجوز له أن يطأها، لأنها صارت في معنى الحرة من جهة، وما زالت في معنى الأمة من جهة أخرى، بمعنى أنها تستطيع أن تعجز نفسها وأن ترجع أمة كما كانت، لما زالت علقة الرق قائمة بها. فظن السيد أنه إذا كاتب أمة من حقه أن يطأ، فوطئها تكرر منه الوطأ. قال في كل هذه الحالات، في حالة تكرار الوطئ من الأبي لأمة ابنه التي لم يهبها له، وكذلك في حالة وطئ الأمة المشتركة من قبل أحد الشريكين، وفي حالة وطئ المكاتب أمته التي كاتبها، في كل هذه الحالات لو تكرر منه الوطئ أو كان مرة واحدة يجب عليه مهر مثل واحد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.